يا ملأ البيان أقسمكم بربكم الرحمن بأن تنظروا فيما نزل بالحق بعين الإنصاف ولا تكونن من الذين يرون برهان الله وينكرونه ألا إنهم من الهالكين قد صرح نقطة البيان في هذه الآية بارتفاع أمري قبل أمره يشهد بذلك كل منصف عليم كما ترونه اليوم إنه ارتفع على شأن لا ينكره إلا الذين سكرت أبصارهم في الأولى وفي الأخرى لهم عذاب مهين